أن التخيير مطلقا ينافي الوجوب، يعني المعتزلة اعترضوا على هذا التقسيم وذكروا أن جعل قسم يعبر عنه بأنه واجب مبهم في أقسام محصورة يخير في فعل أحدها، أن هذا التخيير ينافي الوجوب. هذا الاعتراض من المعتزلة بما يجاب عنه. نعم، من يجيب يا إخواننا؟ نعم فضل. أحسنت، التخيير ليس تركا للفعل مطلقا، يعني التخيير بين الفعل والترك ليس تخييرا مطلقا بحيث أنه لا يفعل أحد المخير بينها، بل فعله بل تركه مشروط بفعل أحدها. نعم صحيح. ويلزم المعتزلة بالنصوص التي فيها الأمر قد علق بحقيقة مطلقة، فإنه لا شك أن الأمر الذي علق بحقيقة مطلقة لا يراد المعين، ليس مامورا به ليكون واجبا، يعني نعم صحيح صحيح أخوانا. مثلا فتحرير رقبة، الرقاب كثيرة، إذا أعتق أي رقبة من هذه الرقاب، رجل عنده رقاب أعتق أي رقبة منها حصل المأمور به. نعم، إذن هذا التقسيم الأول، تقسيم الواجب باعتبار ذاته. هناك تقسيم آخر يا إبراهيم. نعم، تقسيم الواجب باعتبار وقته، فيقسم إلى مضيق وموسع. فالواجب المضيق كصوم رمضان وهو ما لا يسع وقته أكثر من فعله. أحسنت، والواجب الموسع ما يسع وقته أكثر من فعله، مثل ماذا؟ الصلوات الخمس. نعم، ما تعريف الوقت في الشرع في الاصطلاح؟ نعم نعم يا محمد بابقر، الوقت في الاصطلاح ما تعريفه؟ ها؟ الزمن، نعم، الذي قدره الشرع للعبادة، هذا تعريف الوقت في الاصطلاح. طيب، ما زعمه بعضهم من أن الواجب الموسع مستحيل، لأن التخيير في فعل العبادة ذات الوقت الموسع في أول الوقت ووسطه ينافي الوجوب، أيضا هذا باطل، لأن الواجب الموسع راجع الواجب في المعنى إلى الواجب المبهم في أقسام محصورة، من قبيل الواجب المبهم في واحد لا بعينه. نعم، فإذا فعل في أي حصة من حصص الوقت أجزاءه. طيب، آخر التقسيمات للواجب ما هو؟ نعم يا عمر. نعم، باعتبار فاعله إلى نعم نعم نعم إذن هناك فروقات بين الواجب العيني والواجب الكفائي، فما هي؟ أولا، الواجب العيني ينظر الشارع فيه للفاعل، بخلاف الكفائي ينظر الشارع فيه للفعل. ثانيا، الواجب العيني يثب الجميع إذا كان بمقدورهم الفعل ولم يفعلوها على الوجه المطلوب. ثالثا، الواجب العيني الثواب مختص بما فعله على الوجه المطلوب. نعم. الرابع، يرتفع العقاب إذا فعله البعض على الوجه المطلوب. جيد، نعم. طيب نمشي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. قال المؤلف: إذا أخر الواجب الموسع فمات في أثناء وقته قبل ضيقه لم يمت عاصيا إلى آخره. قوله إذا أخر الواجب الموسع فمات في أثناء وقته قبل ضيقه لم يمت عاصيا، كرجل دخل عليه وقت الظهر فلم يبادر إلى صلاة الظهر مع أن الوقت لم يزل متسعا، وأخر الصلاة لم يبادر إلى أخر صلاة الظهر ولم يبادر إلى فعلها فمات. قوله فمات في أثناء وقته قبل ضيقه هذا إشارة إلى صورة أخرى، وهي ما إذا تضايق الوقت بحيث لم يبق منه إلا ما يتسع لفعل هذه الصلاة ومات في أثنائه، فهذه تختلف عن الأولى. وهذه المسألة من فروع مسألة الواجب الموسع والواجب المضيق. نعم. خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الفصل أن المكلف إذا مات في أول الوقت أو وسطه والحال أنه لم يؤدي الصلاة لم يمت عاصيا، لأن الوقت موسع، والوقت الموسع يجوز للإنسان أن يأتي بالصلاة في أي حصة شاءها من حصصه، سواء كانت من أوله أو وسطه أو آخره. وأما إن مات والحال أنه لم يبق من الوقت قدر ما يسع الصلاة فإنه إذن يموت غير عاص، فيما إذا لم يغلب على ظنه أنه يموت في أول وقته أو وسطه، كالمحكوم عليه بالقتل مع تعيين وقت التنفيذ، لأن الوقت يضيق في حقه بسبب ظن الموت، فلو تخلف الظن. طيب، هذه مسألة أخرى. على كل حال، المسألة الأولى أن المؤلف اختار أن المكلف إذا أخر الواجب الموسع فمات في أثنائه فإنه ليس عاصيا، لأنه يجوز أن يؤدي هذه العبادة في أول الوقت وفي وسطه وفي آخره فلا يموت عاصيا، بخلاف ما إذا لم يبق من الوقت إلا قدر ما يتسع لفعل هذه العبادة ومع ذلك أخر فإنه يموت عاصيا. طيب، انتقل إلى مسألة أخرى. نعم. كالمحكوم عليه بالقتل مع تعيين وقت التنفيذ، لأن الوقت يضيق في حقه بسبب ظن الموت، فلو تخلف الظن وسلم من الموت وأدى الصلاة في آخر الوقت فهل تكون صلاته أداء وهو الظاهر لوقوعها في الوقت، أو تكون قضاء ولو وقعت في آخر الوقت بناء على أن الوقت ضاق في حقه بسبب ظن الموت، بدليل أنه لو مات في الوقت مع ظن الموت ولم يبادر بالصلاة مات عاصيا. بالنسبة للصورة الثانية، وهي إذا لم يبقى من الوقت إلا قدر ما يكفي لفعل هذه العبادة ومات بحيث أنه لا يبقى من الوقت ما يسع فعل هذه العبادة مات، فإنه يموت عاصيا كالمحكوم عليه بالقتل مع تعيين وقت التنفيذ، ومع ذلك ما تباطأ إلى أن جاء وقت تنفيذ الحكم ولم يؤدي العبادة، كرجل حكم عليه بالموت وحدد وقت التنفيذ مثلا بالساعة 4 بالساعة 4 إلا 5 دقائق ولم يكن قد صلى الظهر، فلما لم يبقى من الوقت ما يمكنه من فعل العبادة مع تحديد وقت التنفيذ أخر التنفيذ فصلى ولم يزل الوقت باقيا، فهمتم يا أخواننا؟ فصلى، هل تكون صلاته للظهر أداء أم قضاء؟ وسيأتي إن شاء الله في هذا الكتاب تعريف الأداء والقضاء، هل تكون صلاته أداء أم قضاء؟ خلاف بين العلماء، فمنهم من ذهب إلى أنها تكون أداء لأنه فعل العبادة في وقتها، وذهب بعضهم إلى أنها تكون قضاء. لماذا؟

متى يجب الظهر ويصح؟ إذا زالت الشمس. إذن وجوب الظهر لا يتم إلا بزوال الشمس. لكن زوال الشمس أهو داخل تحت قدرة المكلف يا زكريا أم ليس داخلا؟ ليس داخلا. زوال الشمس ليس داخلا تحت قدرة المكلف. قال: وككون من تعينت عليه الكتابة مقطوع اليدين بما يكتب. طبعا اليوم يستطيعون أن يكتبوا بأرجلهم ويستطيعون أن يكتبوا بأفواههم والله المستعان، وهذا موجود، لكن نمشي والشأن لا يعترض المثال. فمن تعينت عليه الكتابة وكان مقطوع اليدين، معلوم أن الكتابة التي تعينت وصارت واجبة لا تتم إلا باليدين، وهذا بالنسبة لمقطوع اليدين هذا ليس تحت قدرته. جيد. طيب، وإلى غير ذلك. النوع الثاني أو القسم الثاني ما هو تحت قدرة المكلف، مثل الطهارة للصلاة. الطهارة للصلاة معلوم أن الصلاة لا تصح إلا بوضوء، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فالصلاة لا تصح إلا بوضوء. إذن من أراد الصلاة ما حكم الوضوء بالنسبة له؟ واجب. هل هذا الوضوء تحت قدرته أم ليس تحت قدرته؟ تحت قدرته. قال: وكغسل جزء من الرأس بالنسبة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وأوضح من هذا بالنسبة لفهمنا أن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ومعلوم أن المرفق داخل في حد ما يغسل، لا بد من غسل المرفق. هل يمكن أن أغسل المرفق الذي يجب غسله بدون أن أغسل جزءا من العضد؟ لا يمكن. ما أتمكن من استيعاب المرفق بالغسل إلا إذا غسلت جزءا من العضد. ولهذا ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضد، حتى أشرع في العضد. الآن غسل جزء من العضد للتأكد من غسل اليدين إلى المرفقين وهو واجب، هذا داخل تحت قدرة المكلف أم ليس داخلا؟ داخل تحت قدرة المكلف. أيضا من الأمثلة التي ذكرها: ويمساك جزء من الليل مع النهار، إذ لا يتحقق الإمساك في جميع نهار رمضان إلا بإمساك جزء يسير من الليل، بناء على أن الغاية في قوله تعالى: حتى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهو يقول: أنا حتى أتأكد من استيعاب الوقت الذي وجب فيه الصوم وهو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، لا بد أن أمسك بجزءا يسيرا من الليل. ثم استطرد رحمه الله تعالى وقال: لأن من أخر الإمساك عن جميع أجزاء الليل بتمامها فهو متناول للفطر قطعا في نهار رمضان، إلا واسطة بين الليل والنهار. لا واسطة بين الليل، ليس هناك فاصل زمني بين الليل والنهار، بل بمجرد أن ينسلخ الليل دخل النهار، فلا بد أن يمسك جزءا من الليل. لكن نحن نقول قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال ابن عباس: كل ما شككت، يعني أنت ما دام أنك تشك في طلوع الفجر الصادق فلك أن تأكل، لكن لابد أن تمسك مع تيقنك من طلوع الفجر الصادق. ثم ذكر رحمه الله تعالى الجواب عن الأحاديث التي جاءت مهمة لجواز تناول المفطر بعد الصبح. صحيح هذه مسألة مشكلة، هناك أحاديث وآثار عن الصحابة يفهم منها جواز الأكل بعد طلوع الفجر الصادق، وهذه الآثار بعضها صحيح وبعضها محتمل من جهة المعنى، ويراجع في مناقشتها كتاب شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، تحت قول الترمذي أن جميع الأحاديث التي رواها في جامعه معمول بها إلا حديثين، وذكر منهما حديث قتل شارب الخمر إذا عاد إلى شربها في المرة الرابعة. فابن رجب رحمه الله تعالى ذكر نظائر لأحاديث ليس العمل عليها. طيب، إذن على كل حال الآن تبين لنا أن ما لا يتم الواجب إلا به قسمان أو قسمين، إنما لا يتم الواجب إلا به قسمان قسمان. القسم الأول ما ليس داخلا تحت قدرة المكلف، والقسم الثاني ما هو داخل تحت قدرة المكلف. قال مقيده عفى الله عنه، مقيده العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى بهذا يعبر عن نفسه، قال مقيده عفى الله عنه: وهذا التقسيم غير جيد. نعم، قال مقيده عفى الله عنه: هذا التقسيم غير جيد، وحاصل تحرير المقام أن يقال ما لا يتم الواجب إلا به ثلاثة أقسام: أولا قسم ليس تحت قدرة العبد كما مثلنا له آنفا، وثانيا قسم تحت قدرة العبد عادة إلا أنه لم يؤمر بتحصيله كالنصاب لوجوب الزكاة والاستطاعة لوجوب الحج والإقامة لوجوب الصوم، وهذان القسمان لا يجبان إجماعا. القسم الثالث ما هو تحت قدرة العبد مع أنه مأمور به كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة إلى آخره، وهذا واجب على التحقيق، وإن شئت قلت ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب كالطهارة للصلاة، وما لا يتم الواجب المعلق أي معلق على شرط كالزكاة معلقة على ملك النصاب والحج على الاستطاعة إلا به فليس بواجب كالنصاب للزكاة والاستطاعة للحج. وأوضح من هذا كله أن نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كالطهارة والصلاة، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب كالنصاب الزكاة كالنصاب للزكاة. المصنف رحمه الله تعالى وصف ما ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى في مسألة ما لا يتم الواجب إلا به من حيث التقسيم، وصفه بأنه ليس جيد، أنه ليس جيدا، ثم ذكر أن حاصل تحرير المقام أن يقال ما لا يتم الواجب إلا به ثلاثة أقسام، ما لا يتم الواجب إلا به ثلاثة أقسام. القسم الأول سلمه ابن قدامة، وهو القسم الذي ليس داخلا تحت قدرة المكلف، هذا سلمه، فيكون هذا القسم جيدا وصحيحا. أما القسم الذي ذكره ابن قدامة وجعله القسم الثاني وهو ما هو داخل تحت قدرة المكلف، فالمصنف رحمه الله تعالى جعله قسمين، قال قسم داخل تحت قدرة المكلف إلا أنه لم يؤمر به عادة، مثل ماذا؟ مثل بلوغ النصاب لوجوب الزكاة، ومثل الاستطاعة لوجوب الحج. بالنسبة لزكاة النقدين الذهب والفضة، هذه الزكاة لا تجب على كل من ملك ذهبا أو فضة، وإنما تجب على من ملك نصابا من الذهب وملك نصابا من الفضة. فمن ملك من الذهب 85 جراما قد وجب عليه أن يخرج زكاة الذهب، ومن ملك من الفضة كما سيأتي معنا في دروس الزكاة، من ملك من الفضة 95.500 جراما من الفضة وجبت عليه زكاة الفضة. هل المكلف مأمور إذا كان عنده من الذهب 83 جراما، ما كان عنده 83 جراما، هل يجب عليه أن يخرج زكاة الذهب؟ لا يجب عليه. الذي ملك وثمانين جراما من الذهب، هل يؤمر في الشرع أن يعمل ويكيد ويجتهد ويتعب حتى يكمل النصاب، حتى يجب عليه أن يخرج زكاة الذهب؟ لا يجب عليه. الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن من المخاطب بوجوب الحج؟ من استطاع إليه. إذن استطاعة السبيل من شروط وجوب الحج ومما يحصل به وجوب الحج. شخص ليس عنده استطاعة، هل يقال يجب عليك أن تحصل الاستطاعة حتى يجب عليك الحج؟ الجواب لا. إذن ما لا يتم الواجب به مما هو داخل تحت قدرة المكلف ينقسم إلى قسمين: ما لم يؤمر بتحصيله عادة، يعني هو داخل تحت قدرة المكلف عادة لكن لم يؤمر بتحصيله، والنوع الثاني ما هو داخل تحت قدرة المكلف وقد أمر بتحصيله كالطهارة للصلاة وكالسعي للجمعة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. إذن أنت مأمور بالسعي، والسعي هذا هو مقصود لذاته أم مقصود لغيره؟ مقصود لغيره، لأن السعي قصد به حضور الجمعة وحضور الخطبة، وحضور الخطبة هو الواجب. صحيح يا أخواننا؟ طيب، هذا داخل تحت قدرة المكلف وهو مأمور به. ثم ذكر نوعا تنويع، هذا من باب التنويع للتعبير عن هذا القسم، عن هذين القسمين الآخرين، فقال: وإن شئت قلت ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب. الواجب المطلق الذي لم يقيد بشرط، ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب، كالطهارة للصلاة وكالسعي للجمعة. وما لا يتم الواجب المعلق إلا به فليس واجبا. الواجب المعلق كبلوغ النصاب لوجوب الزكاة وكالاستطاعة لوجوب الحج. ويمكن قال أن يعبر عن ذلك كله بأوضح من هذا أن نقول: نعم تفضل، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به ليس واجبا. ما لا يتم الواجب إلا به فهو الواجب. هذا من المخاطب به؟ المكلف. لكن الوجوب، فالواجب هذا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. انتبهوا يا أخواننا، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، الواجب هنا من قبيل الحكم التكليفي، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس واجبا. الوجوب هنا من باب حكم الوضعي وليس من باب الحكم التكليفي، لأن الوجوب لا تعلق له بالمكلف، لكن الواجب له تعلق بالمكلف. وقصدنا بأن الوجوب لا تعلق له بالمكلف، لا تعلق له بالمكلف، لا من جهة أنه ليس له صلة بحصول الفعل وتعينه عليه، لكن بجهة أنه لا يؤمر بتحصيله. فهمتم يا أخواننا؟ وأظن أن هذا واضحا، أظن أن هذا واضح. طيب، اكتب عند قوله: وأوضح من هذا كله أن نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كالطهارة للصلاة، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، كالنصاب للزكاة. لا، اكتب عند قوله ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كالطهارة للصلاة. هنا كالطهارة للصلاة اكتب: ومثله فيما ليس مأمورا به نصا. ومثله فيما ليس مأمورا به نصا إفراز المال لتحديد بلوغ النصاب. إفراز المال لتحديد بلوغ النصاب وإخراج الزكاة. وإخراج الزكاة. مسألة الطهارة للصلاة معلوم أن الشريعة أمرت من أراد أن يصلي بأن يتوضأ للصلاة، فوجوب الطهارة للصلاة مستفاد من أدلة الكتاب والسنة، من مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فهذه الآية هي آية الوضوء التي فيها الأمر بالوضوء لمن أراد أن يصلي ممن قام غير متوضئ. قد يقال ما ذكره المصنف رحمه الله من أمثلة وجوبها ثابت بالأدلة من الكتاب والسنة وليس وجوبها بهذه القاعدة، صحيح؟ فذكرنا هذا المثال مثله فيما ليس مامورا به نصا: إفراز المال لتحديد بلوغ النصاب وإخراج الزكاة. رجل عنده مال، هذا المال كثير، ألا يجب عليه أن يفرز المال حتى يعرف هل بلغ المال النصاب أم لم يبلغ، ولينظر أيضا بعد ذلك إلى إخراج الزكاة وإخراج القدر الواجب عليه؟ يجب أم لا يجب؟ يجب، يجب عليه هذا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والواجب إخراج الزكاة، وإخراج الزكاة مرتب على ماذا؟ على بلوغ النصاب. وإخراج القدر الواجب بعد معرفته بأن ماله بلغ النصاب لا يحصل إلا بإفراز المال وعده، لأنه يجب عليه في جميع ماله ربع العشر. طيب جميع المال كيف يعرفه؟ نعم يا أخواننا، كيف يعرفه؟ لا يحسبه. إذن عده لماله ما حكمه؟ واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. تنبيه: اعلم أن الطهارة للصلاة واجبة إجماعا كما لا يخفى، وحينئذ فعلى أن من لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب، فجميع النصوص الموجبة للصلاة توجب الطهارة لأنها لا تتم إلا بها، وما لا يتم الواجب إلا به واجب، وإن كانت الطهارة واجبة بأدلة أخرى إذ لا مانع من تعدد الأدلة، وعلى العكس فالطهارة واجبة بالنصوص الأخرى فقط دون النصوص الموجبة للصلاة. هذا واضح، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. بالنسبة للطهارة للصلاة اجتمع على وجوب الطهارة للصلاة أصلان: الأصل الأول الأدلة التي أوجبت الطهارة للصلاة، وقد ذكرنا بعضها من نحو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وهناك أصل آخر دل على وجوب الطهارة للصلاة، وهي قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما على عدم القول بهذه القاعدة فيكون وجوب الطهارة للصلاة ثابتا بالأدلة التفصيلية التي دلت على وجوب الطهارة للصلاة، هذا مراده. نعم. فصل. قال المؤلف رحمه الله: وإذا اختلفت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكات حرمنا الميتة بعلة الموت والأخرى بعلة الاشتباه. هذه المسألة يترجم لها علماء الأصول بقولهم: ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. جيد. طيب. نعم. طيب، اكتب عند قوله: ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب، اكتب: وقد يعبرون عنها بقولهم: النهي عن الشيء نهي عما لا يتم اجتنابه إلا به. قد يعبرون عنها بقولهم: النهي عن الشيء نهي عما لا يتم اجتنابه إلا به. نعم. فإن اختلفت ميتة بمذكات أو أخته بأجنبية فلا يتم ترك الحرام الذي هو أكل الميتة في الأول، ونكاح الأخت في الثاني إلا بترك الجميع، فترك الجميع واجب. وقول المؤلف: طيب. إذن المصنف رحمه الله تعالى أو العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى في روضة الناظر ذكر أنه إذا اختلطت أخته بأجنبية أو اختلطت ميتة بمذكات، معلوم أن نكاح الأخت لا يجوز بالدليل من القرآن والسنة وبالإجماع الضروري. فإذا اختلطت أخته بأجنبية بحيث لا يمكن التمييز بينهما يجب عليه أن يترك الجميع، مع أن الأجنبية يجوز نكاحها، لكن لأجل أنها اختلطت وأن اجتناب الحرام لا يتم إلا باجتنابها فإنه يجب اجتنابها. كذلك إذا اختلطت ميتة بمذكات، اختلطت ميتة بمذكات أيضا هذه تأتي معنا في جاءت معنا في دروس الفقه، إذا اشتبه عليه ماء طاهر بماء نجس، وهذان الماءان لا يمكن أن يبلغا قدرا بحيث أنه إذا خلطا صار الماء طاهرا. طبعا هناك تفاصيل، لكن القصد والشأن لا يعترض المثال. إذا اختلطت ميتة بمذكات يجب عليه ترك الجميع، لأن اجتناب الحرام لا يتم إلا بترك الجميع، لأن النهي عن شيء نهي عن ما لا يتم اجتنابه إلا به. طيب نعم، النهي عن الشرع نهى عن إطلاق النص، ممكن نقول إنه النهي برضه عن الإطلاق لأن الإطلاق ما حد يقدر يمكن صحيح يمكن. نعم، وقول المؤلف رحمه الله حرمنا الميتة بعلة الموت والأخرى بعلة الاشتباه فيه نظر، لأن الميتة غير معروفة بعينها فالجميع محرم، لأنه لا يتم ترك الحرام إلا بترك الجميع فكل واحدة. طيب، قال وقول المؤلف رحمه الله حرمنا الميتة بعلة الموت والأخرى بعلة الاشتباه فيه نظر، لأن الميتة لم تتميز عن المذكات، قال لأن الميتة غير معروفة بعينها فالجميع محرم، لأنه لا يتم ترك الحرام إلا بترك الجميع. اكتب عند قوله لأنه لا يتم ترك الحرام إلا بترك الجميع، وظاهر اكتب وظاهر ما في مراقي السعود أن هذه المسألة متفق عليها بين جميع العلماء، وظاهر ما في مراقي السعود أن هذه المسألة متفق عليها بين جميع العلماء، فإنه قال فما به ترك المحرم يرى فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى. قال المصنف رحمه الله تعالى في نثر الورود في المجلد الأول صفحة 206 يعني أنه إذا تعذر ترك المحرم يعني أنه إذا تعذر ترك المحرم إلا بترك غيره الجائز، يعني أنه إذا تعذر ترك المحرم إلا بترك غيره الجائز وجب ترك ذلك الغير الجائز وجب ترك ذلك الغير الجائز والجائز نعت للغير وجب ترك ذلك الغير الجائز لتوقف ترك المحرم على تركه لتوقف ترك المحرم على تركه، لأن ترك المحرم واجب لأن ترك المحرم واجب وما لا يتم ترك المحرم إلا به فهو واجب وما لا يتم ترك المحرم إلا به فهو واجب انتهى. نعم. فكل واحدة أكل منها احتمل أن تكون هي الميتة. وقول من قال إن المذكات حلال لكن يجب الكف عنها ظاهر التناقض كما بينه المؤلف. قال فكل واحدة، قال لأن الميتة غير معروفة بعينها فالجميع محرم، لأنه لا يتم ترك الحرام إلا بترك الجميع. فكل واحدة أكل منها احتمل أن تكون هي الميتة، أو احتمل أن تكون هي الميتة. وقول من قال إن المذكات حلال لكن يجب الكف عنها ظاهر التناقض كما بين المؤلف. وجه التناقض أنه قال إن المذكات حلال وقال يجب الكف عنها، وما وجب الكف عنه فأكله حرام، وقال المذكات حلال لكن يجب الكف عنها، وما وجب الكف عنه فهو جمع بين عين واحدة بين كونها حلال وبين كونها حرام، وهذا تناقض. نعم. فصل. قال المؤلف الواجب الذي لا يتقيد بحد محدود كالطمأنينة في الركوع والسجود إلى آخره. طيب، قال المؤلف الواجب الذي لا يتقيد بحد محدود، اكتب عند قوله الواجب الذي لا يتقيد بحد محدود مقابله، أي مقابل الواجب الذي لا يتقيد بحد محدود، مقابله الواجب المحدد، مقابله الواجب المحدد، وهو ما كان محددا ومقدرا بمقدار معين، وهو ما كان محددا ومقدرا بمقدار معين، كغسل الوجه وغسل الرجلين. إذن الآن تحصل لنا أن الواجب نوعان، واجب محدد وواجب لا يتقيد بحد محدود مقدر. نعم. اعلم أولا أن الزيادة على الواجب لها حالتان. الأولى أن تكون الزيادة على الواجب متميزة عنه كصلاة النافلة بالنسبة إلى الصلوات الخمس، وهذه الزيادة غير واجبة كما هو واضح. الثانية أن تكون الزيادة غير متميزة عن الواجب كالزائد على قدر الفرض من الطمأنينة في الركوع والسجود ونحو ذلك. فقال قوم الزيادة هنا واجبة لأن الجميع امتثال للأمر الواجب ولم يتميز فيه واجب عن غيره، فالكل واجب لأنه امتثال للواجب. الحق أن الزائد غير واجب، والدليل على ذلك جواز تركه والاقتصار على ما يحصل به الفرض فقط من الطمأنينة من غير شرط ولا بدل. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الزيادة على الواجب لها حالتان: أن تكون الزيادة على الواجب متميزة عنه كصلاة النافلة بالنسبة إلى الصلوات الخمس، وهذا واضح أن الزيادة غير واجبة. الآن الصلوات الخمس مثلا الظهر لها راتبة قبلية وراتبة بعدية، وهذه الراتبة زيادة على الواجب، وهذه الزيادة متميزة، وهذا لأن الصلوات الخمس يعني تميزت فكانت هذه النوافل ليست واجبة. جيد. قال الحالة الثانية أن تكون الزيادة غير متميزة عن الواجب. معلوم أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن الطمأنينة في الصلاة ركن من أركانها كما دل على ذلك حديث المسيء صلاته، فالطمأنينة من أركان الصلاة ومن الواجبات، لكن قدر الطمأنينة هذا أهو محدد أم لا؟ ليس محددا. طيب، الزيادة هو الطمأنينة الواجبة، هذه الطمأنينة هي واجبة لكن ليس لها قدر محدد. ما نستطيع أن نقول أن هذه الطمأنينة تحصل مثلا بثلاث تسبيحات مثلا، لأن الطمأنينة ليست متعلقة فقط بالذكر الذي يقال في الركن، بل باللبث والبقاء في الركن. صحيح، اللبث والبقاء. الزيادة ليست متميزة، صحيح؟ هل هي متميزة؟ ليست متميزة. طيب هذه الزيادة هي واجبة أم لا؟ اختلف العلماء، فمنهم من قال هذه الزيادة واجبة، وتقرير ذلك أن الجميع امتثال للأمر الواجب ولم يتميز فيه واجب عن غيره فوجب الكل، وهذا القول بعيد، هذا القول بعيد. قال والحق أن الزائد غير واجب، والدليل على ذلك جواز تركه والاقتصار على ما يحصل به الفرض فقط من الطمانينة من غير شرط ولا بدل. الطمانينة هي البقاء واللبث والسكون في الركن بحيث يتميز هذا الركن، بحيث يتميز هذا الركن. وللأسف الشديد فإن كثيرا من المسلمين المصلين لأنهم يخلون بالطمأنينة لا يحصل تمييز للأركان بعضها عن بعض، وهذا نراه جميعا. وذلك أنك ترى بعض الناس إذا ركع يلزمه أن يطمئن في ركوعه، فإذا اعتدل من الركوع وقام يلزمه أن يطمئن في اعتداله، أكثرهم لا، كثير منهم لا يطمئنون هكذا. ثم هل تميز هذا الاعتدال عن غيره من الأركان؟ إذن الزيادة على الطمأنينة الواجبة ليست واجبة. اكتب عند قولي والحق أن الزائد غير واجب. وهو قول الأئمة الأربعة، وهو قول الأئمة الأربعة كما ذكره المرداوي في تحرير المنقول، وهو قول الأئمة الأربعة كما ذكره المرداوي في تحرير المنقول، واختاره ابن قدامة رحمه الله في روضة الناظر، واختاره ابن قدامة في روضة الناظر. نعم. المندوب الثاني، المندوب خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أن المندوب هو ما فعل، هو ما فعله الثواب وليس في تركه عقاب. إذن هو ما في فعله، هو ما فعل، هو ما في فعله الثواب وليس في تركه عقاب، وهذا أجود التعريفين اللذين ذكرهما المؤلف. وإن شئت قلت ما أمر به أمرا غير جازم، والتحقيق أن المندوب مأمور به. وإن شئت قلت ما أمر به أمرا غير جازم، إذن يقال في تعريف المندوب أنه ما أمر به أمرا غير جازم. ما أمر به يشمل الواجب، أمرا غير جازم أخرج الواجب. ويمكن أن تقول إن المندوب هو ما في فعله الثواب امتثالا وليس في تركه عقاب، لأن المندوب لا يثاب إلا بالنية وهي قصد الامتثال وليس مجرد الفعل. يمكن أن تزيد هذا كما ذكر بعض علمائنا أن المندوب هو ما في فعله الثواب امتثالا، يعني إذا فعله امتثالا وليس في تركه عقاب. طيب وإن شئت قلت ما أمر به أمرا غير جازم، اكتب عند قوله ما أمر به أمرا غير جازم. ويسمى المندوب سنة، ويسمى المندوب سنة ومستحبا وتطوعا ونفلا وقربة. ويسمى المندوب سنة ومستحبا وتطوعا ونفلا وقربة ومرغبا فيه وإحسانا. هذا اصطلاح لبعض المذاهب. وانت الآن ما زدت على أن ذكرت وجه التفريق في هذا الاصطلاح، ما التفريق، هذا اصطلاح، اصطلاح لبعض المذاهب. نعم فضل. والتحقيق أن المندوب مأمور به لأن الأمر قسمان، أمر جازم أي في تركه العقاب وهو الواجب، وأمر غير جازم أي لا عقاب في تركه وهو المندوب. والدليل على شمول الأمر للمندوب قوله الأصوليون اختلفوا هل المندوب مأمور به أم لا، فمن الأصوليين من ذهب وهم الأكثرون إلى أن المندوب مأمور به، ومن الأصوليين من ذهب إلى أن المأمورة إلى أن المندوب ليس مأمورا به، كأنهم خصوا وهذا لعله يأتي إن شاء الله، كأنهم خصوا المأمور به بالواجب. نعم. والدليل على شمول الأمر للمندوب قوله تعالى وافعلوا الخير أي ومنه المندوب، وأمر بالمعروف أي ومنه المندوب، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى أي ومن الإحسان وإيتاء ذي القربى ما هو مندوب. طيب الآن ذكر رجح المصنف رحمه الله تعالى أن المندوب مأمور به، وذكر الأدلة التي تدل على أن المأمور مندوب به، ومنها قوله تعالى وافعلوا الخير، والمندوب داخل في الخير، ومنه قوله تعالى وأمر بالمعروف، ومن المعروف ما هو مندوب، ومنه قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ومن الإحسان وإيتاء ذي القربى ما هو مندوب، فظهر أن المندوب مأمور به لشمول هذه الأدلة التي جاءت بلفظ الأمر وبدلالة الأمر لشمولها المندوبة. نعم. واحتج من قال إن المندوب غير مأمور به بقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قالوا في الآية التواعد على مخالفة الأمر بالفتنة والعذاب الأليم، والندب لا يستلزم تركه شيئا من ذلك، والحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وهذا متفق عليه، مع أنه ندبهم إلى السواك قالوا، فدل ذلك على أن الندب غير مأمور به. والجواب أن الأمر في الآية والحديث المذكورين يراد به الأمر الواجب، فلا ينافي أن يطلق الأمر أيضا على الواجب. الذين ذهبوا إلى أن المندوب ليس مأمورا به احتجوا بقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فتوعد من خالف الأمر بالعذاب الأليم، ومعلوم أن من ترك المندوب ليس متوعدا بهذا الوعيد، فيكون المندوب ليس مأمورا به على حد تقريرهم. وهذا يحتج بقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. طبعا الدليلان هذان سيأتيان إن شاء الله وسيذكران في اقتضاء الأمر الوجوب، أصلا يأتيان في اقتضاء الأمر الوجوب، أن الأمر يقتضي الوجوب. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، فهو يشعر بأن المأمور به يجب، والواجب لا يخير في تركه، صحيح، بخلاف المندوب. طيب قال الجواب أن الأمر في الآية والحديث المذكورين يراد بها الأمر الواجب، يعني نحن نسلم أن الأمر في الآية والحديث يراد بها الأمر الواجب، لكن هذا لا يقتضي أن يكون كل أمر واجبا، لأننا لا نخالف أن الأمر قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، فنحن نجعل هذا الآية والحديث من قبيل الأمر الواجب، وهذا لا ينافي أن يوجد أمر ليس واجبا مستحبا. نعم. نعم. وقد قدمنا أن الأمر يطلق على هذا وهذا، وزعم من قال إن الندب تخير بدليل جواز تركه والأمر. نعم. وزعم من قال إن الندب تخير بدليل جواز تركه والأمر والأمر استدعاء وطلب، والتخير والطلب متنافيان، زعم غير صحيح، لأن الندب ليس تخيرا مطلقا بدليل أن الفعل فيه أرجح من الترك للثواب في فعله وعدم الثواب في تركه، ولأن المندوب أيضا مطلوب إلا أن طلبه غير جازم. أيضا أجاب عن زعم آخر وهو زعم من قال إن الندب تخيير بدليل أن المستحب يجوز أن تفعله ويجوز أو يستحب أن يشرع أن تفعله ويجوز أن تتركه، قال والأمر ليس فيه تخييرا، والأمر ليس فيه تخيير، معلش، والأمر ليس فيه تخيير، وعليه فيكون التخيير والأمر الطلب متنافيان. فرد رحمه الله تعالى على هذا القول بأن الندب ليس تخييرا مطلقا، ليس تقييرا مطلقا، بل في بل الندب هو ما كان فيه الفعل أرجح من الترك، ما كان فيه الفعل أرجح من الترك، فلم يكن تخييرا مطلقا، بل هو تخيير مع ترجيح، وترجيح ماذا؟ الفعل، فلا تنافي. نعم. والندب في اللغة الدعاء إلى الفعل، ومنه قوله لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانة. قال الآن يريد أن يعرف الندب في اللغة. قال الندب في اللغة الدعاء إلى الفعل، وأصلا المندوب يعني المندوب إليه، والمندوب هو المدعو إليه. الندب في اللغة الدعاء إلى الفعل، ومنه قوله هذا البيت من الشعر لقريط ابن أنيف، الشاعر الذي قال هذا البيت هو قريط ابن أنيف، وهو شاعر حماسي، وقصيدته أول قصيدة في ديوان الحماسة لأبي تمام، أول قصيدة في ديوان الحماسة لأبي تمام قصيدة قريط بن أنيف هذه، التي يقول فيها لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بن اللقيطة من ذهل بن شيبان، إذا لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا، قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات وحدانا. ثم ذم قومه لأنه ما قاموا بنصرته. نعم، وهي قصيدة من أجود الشعر. نعم. والصواب في اللغة لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانة. هو الآن يمدح بني مازن، يقول بنو مازن لا يسألون أخاهم حين يندبهم، يعني أخوهم إذا ندبهم ودعاهم لنصرته عند النوائب يعني عند المصائب، لم يسألوا أن يقيم برهانا، بل سارعوا إلى نصرته وإلى نجدته. وهذا نعم. والثواب في اللغة الجزاء مطلقا، ومنه قوله لكل أخي مدح ثواب علمته وليس لمدح الباهلي ثواب. هذا البيت قاله أعرابي يهجو رجلا يسمى بسعيد ابن سلم الباهلي، لأنه مدحه، هذا الأعرابي مدح هذا الرجل وما أعطاه شيئا، مدحه فما أعطاه، ما جازاه على مدحه، فهجاه وقال لكل أخي مدح ثواب علمته وليس لمدح الباهلي ثواب، يعني ما جزاني شيئا، ليس لمدحه ثواب يعني ليس لمدحه جزاء. نعم. أي جزاء، وزعم أن الثواب يختص بجزاء الخير بالخير. وهذا هو الذي عليه كثير من المفسرين، حتى في تفسير الآيات التي سيذكرها المصنف محتجا بها على أن الجزاء، على أن الثواب يطلق على الجزاء بالخير وعلى الجزاء بالشر. تراجع كتب التفاسير أو تراجع كثيرا من كتب التفاسير فتجدهم يعني يقولون كلاما مفاده أن الثواب إنما يكون في جزاء الخير بالخير. نعم. وزعم أن الثواب يختص بجزاء الخير بالخير غير صحيح، بل يطلق الثواب أيضا على جزاء الشر بالشر في اللغة، ومنه قوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، بشر من ذلك مثوبة انتصبت على أنها تمييز، ومثوبة يعني ثوابا يعني جزاء. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة أي ثوابا أي جزاء. نعم. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. فهنا أطلق الثواب على جزاء الشر بالشر. هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله، فلان الثواب أطلق على جزاء الشر بالشر، فالثواب هو الجزاء، سواء جزاء الخير بالخير أو جزاء الشر كله يسمى ثوابا. نعم. وقوله تعالى هل ثويب الكفار ما كانوا يفعلون. نعم. والعقاب في اللغة التنكيل على المعصية، ومنه قول النابغة الذبياني ومن عصاك فعاقبه معاقبة تنهى الظلوم ولا تقعد على ضمدي. على ضمدي. ولا تقعد على ضمدي. وين قول النابغة الذبياني في معلقته؟ في معلقته المعروفة. ومن عصاك فعاقبه معاقبة تنهى الظلوم ولا تقعد على ضمدي. اكتب عند قولي على ضمدي. الضمد هو الحقد اللازق بالقلب. الضمد محركة. الضمد. الضمد هو الحقد اللازق بالقلب. قال والعقاب في اللغة التنكيل على المعصية. اكتب عند قوله والعقاب في اللغة التنكيل على المعصية. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في مجالسه في التفسير. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في مجالسه في التفسير فاصلة العذب النمير صفحة 1881 فاصلة العذب النمير صفحة 1881. قال بعض العلماء سمي عقابا. لماذا سمي العقاب عقابا؟ قال بعض العلماء سمي عقابا لأنه يأتي عقب الذنب من أجله. قال بعض العلماء سمي عقابا لأنه يأتي عقب الذنب من أجله. نعم. المباح. قال المؤلف رحمه الله تعالى القسم الثالث المباح، وحده ما أذن الله في فعله وتركه غير مقترن بذم فاعله وتاريكه ولا مدحه وهو من الشرع إلى آخر كلامه. اعلم أن الإباحة عند أهل الأصول قسمان. الأولى إباحة شرعية أي عرفت من قبل طيب. الشرع. قال القسم الثالث المباح، وحده ما أذن الله في فعله وتركه غير مقترن بذم فاعله وتاركه ولا مدحه. اكتب عند قوله ولا مدحه. اكتب تستفاد الإباحة من لفظ الإحلال أحل لكم. تستفاد الإباحة من لفظ الإحلال ورفع الجناح. والإذن تستفاد الإباحة من لفظ الإحلال ورفع الجناح والإذن والعفو والتخيير وغير ذلك. نعم. اعلم أن الإباحة عند أهل الأصول قسمان. الأولى إباحة شرعية أي عرفت من قبل الشرع كإباحة الجماع في ليالي رمضان المنصوص عليها بقوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وتسمى هذه الإباحة الإباحة الشرعية. الثانية إباحة عقلية وهي تسمى في الاصطلاح البراءة الأصلية والإباحة العقلية، وهي بعينها استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل ناقل عنه. ومن فوائد الفرق بين الإباحتين المذكورتين أن رفع الإباحة الشرعية يسمى نسخا كرفع إباحة الفطر في رمضان وجعل الإطعام بدلا عن الصوم المنصوص في قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فإنه منسوخ بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأما الإباحة العقلية فليست رفعا، فليس رفعها نسخا لأنها ليست حكما شرعيا بل عقليا، ولذا لم يكن تحريم الربا ناسخا لإباحته في أول الإسلام لأنها إباحة عقلية، وأمثال ذلك كثيرة جدا. طيب، ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الإباحة نوعان. النوع الأول إباحة شرعية، والنوع الثاني إباحة عقلية. أما الإباحة الشرعية فهي التي عرفت من قبل من قبل الشرع، وهي التي ذكرنا بعض ما تستفاد أو يستفاد من الألفاظ، تستفاد الإباحة هذه من الألفاظ، هذه الألفاظ ذكرناها كلها مندرجة تحت الإباحة الشرعية. من قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فهذه إباحة شرعية، أباح الله سبحانه وتعالى للمسلمين في ليلة الصيام أباح لهم أن يصلوا إلى نسائهم. النوع الثاني إباحة عقلية، وهي التي تسمى بالبراءة الأصلية، وهي التي أيضا يعبر عنها بأن الأصل ألا تكليف، الأصل ألا تكليف، هذه هي البراءة الأصلية. قال: ومن فوائد الفرق بين الإباحتين المذكورتين، يعني يريد الإباحة الشرعية والإباحة العقلية، أن رفع الإباحة الشرعية يسمى نسخا بخلاف رفع الإباحة العقلية. رفع الإباحة الشرعية يسمى نسخا، لأن الإباحة الشرعية عرفت من جهة الشرع، أما الإباحة العقلية فهي البراءة الأصلية، وهي الاستصحاب، استصحاب العدم الأصلي، وهي أنه لا تكليف، الأصل أنه لا تكليف، هذا لا يسمى رفعها نسخا بخلاف رفع الإباحة الشرعية. قال: كرفع إباحة الفطر في رمضان وجعل الإطعام بدلا عن الصوم، المنصوص في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يعني كان في أول الإسلام يخير المسلم بين الإفطار وبين الإطعام وبين الصيام، إذن أبيح له أن يفطر، ثم قال الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فأوجبت هذه الآية الصوم على كل من حضر، على كل من حضره الشهر في مصر صحيحا غير مريض، أنه يجب عليه الصوم. إذن التخيير والتجويز للفطر السابق نسخ أم لم ينسخ؟ نسخ، لأن التجويز للفطر السابق هو من قبيل الإباحة الشرعية، ورفع الإباحة الشرعية يسمى نسخا بخلاف رفع الإباحة العقلية. طيب، أكتب عند قوله: وأمثال ذلك كثيرة جدا، هذه الفائدة الأولى صحيح. وقال: ومن فوائد الفرق بين الإباحتين. الفائدة الثانية، أكتب الفائدة الثانية، الفائدة الثانية أن العقد والشرط، الفائدة الثانية أن العقد والشرط يرفع موجب الاستصحاب، الفائدة الثانية أن العقد والشرط يرفع موجب الاستصحاب بين قوسين الإباحة العقلية. الفائدة الثانية أن العقد والشرط يرفع موجب الاستصحاب، ولا يكون ذلك من تغيير ما شرع الله، ولا يكون ذلك من تغيير ما شرع الله، لكنهما لا يرفعان، لكنهما لا يرفعان ما أوجبه كلام الشارع من الإباحة والحل، لكنهما لا يرفعان ما أوجبه كلام الشارع من الإباحة والحل. الآن بارك الله فيكم، الشروط في العقود منها شروط صحيحة جائزة لازمة، ومنها شروط باطلة لا تصح مرفوضة. الآن من أعتق عبدا واشترط عليه أن يخدم شخصا مدة معينة في اليوم، فما حكم هذا الشرط؟ ها؟ كيف باطل؟ من قال باطل؟ لا من الظاهرية ولا شنو؟ طيب، حتى نمثل بمثال لا يشكل، مع أن أيضا هذا مشكل، لكن نعم. لا، هو اعتقه بشرط، اعتقه بشرط، يعني أنا أعتقك بشرط أن تخدم فلانا، أو دع هذا، من باع عبدا بشرط أن يعتق، هذه أصعب من الأولى، مع أن هذه أجازة ابن قيم. نبقى على هذه، من أعتق عبدا واشترط عليه أن يخدم فلانا، هذا الاشتراط وعدمه هو أصلا داخل في الإباحة العقلية، فهمتم؟ لكن من أعتق عبدا، من باع عبدا واشترط أن يكون ولاؤه له لا لمعتقه الذي اشتراه، ما حكم هذا الشرط؟ شرط باطل. لماذا؟ لأنه مخالف للشرع. إذن العقد والشرط يرفع موجب الاستصحاب، إذن العقد والشرط الذي يرفع موجب الاستصحاب هو الذي لم يتعرض له الشرع بمنع، أما ما يتعلق بالإباحة والحل الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى فهذا لا يغير، لا يجوز تغييره. نعم، نمشي. والمباح في اللغة هو ما ليس دونه مانع يمنعه، ومنه قول عبيد بن الأبرص: ولقد أبحنا ما حميت ولا مبيح لما حمينا. الآن انتقل رحمه الله تعالى إلى ذكر تعريف المباح في اللغة، فقال: المباح في اللغة هو ما ليس دونه مانع يمنعه، اكتب، فيكون بمعنى المأذون. والمباح في اللغة هو ما ليس دونه مانع يمنعه، اكتب، فيكون بمعنى المأذون. ومن معاني المباح المعلن، ومنه قولهم: باح بسره أي أعلنه. ومن معاني المباح يعني في اللغة المعلن، من قولهم: باح بسره أي أعلنه. هو ذكر شاهدا للمباح بمعنى المأذون وهو ما ليس دونه مانع يمنعه، فقال: منه قول عبيد بن الأبرص: ولقد أبحنا ما حميت ولا مبيح لما حمينا. ولقد أبحنا ما حميت يعني الذي حميته وجعلناه مأذونا فيه ليس دونه مانع ولا مبيح لما حمينا. نعم. تنبيه: قد دلت آيات من كتاب الله على أن الاستصحاب العدم الأصلي حجة على عدم المؤاخذة بالفعل، حتى يرد دليل ناقل عن العدم الأصلي، من ذلك أنهم كانوا يتعاملون بالربا، فلما نزل تحريم الربا خافوا من أكل الأموال الحاصلة منه بأيديهم قبل تحريم الربا، فأنزل الله في ذلك: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فقوله تعالى: فله ما سلف، يدل على أن ما تعاملوا به من الربا على حكم البراءة الأصلية قبل نزول التحريم لا مؤاخذة عليهم به. ونظير ذلك قوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، وقوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، فإن قوله تعالى إلا ما قد سلف في الموضعين استثناء منقطع، أي لكن ما سلف قبل التحريم على حكم البراءة الأصلية فهو عفو. ونظائر هذا في القرآن الكريم كثيرة، ومن أصرح الآيات في ذلك قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، فإن لهم فإنهم لما استغفروا لموتاهم المشركين فنزل، قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ندموا على استغفارهم للمشركين، فأنزل الله الآية مبينة أن ما فعلوه من الاستغفار لهم على حكم البراءة الأصلية قبل نزول التحريم لا مؤاخذة عليهم به حتى يحصل بيان ما ينهى عنه. يعني ذكر رحمه الله تعالى أن القرآن دل على أن استصحاب العدم الأصلي حجة على عدم المؤاخذة على الفعل أو بالفعل حتى يرد دليل ناقل عن العدم الأصلي، وذكر قوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. الربا لم يكن محرما في أول الإسلام، فكان جوازه على الإباحة الأصلي الذي هو استصحاب العدم الأصلي. طيب ما أكله الإنسان من ربا وما حصله من ربا ثم جاء التحريم، هل هذا الذي حصله يحرم عليه الانتفاع به أم لا يحرم؟ لا يحرم عليه الانتفاع به، لكن ما لم يحصله بل هو في أيدي الناس ثم نزل التحريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فهمتم هذا يا إخواننا؟ الربا لم يكن محرما وعليه فلا مؤاخذة لمن تعامل وتعاطى بالربا بناء على الإباحة العقلية الذي هو استصحاب العدم الأصلي، فإنه لا مؤاخذة إلا بعد ورود الدليل المحرم. فمن تعامل بالربا وحصل الربا ثم جاء التحريم لم يحظر عليه ينتفع بهذا الذي حصله، لكن ما كان في أيدي الناس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، لهذا قال صلى الله عليه وسلم كل ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب. يعني ما لم يحصل من ربا الجاهلية كله موضوع لا يجوز أن ينتفع به ولا يجوز أن يؤخذ. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمثل القمة في العدل بدأ أول ما بدأ بوضع ربا عمه العباس ابن عبد المطلب، ولهذا يحذر السلفيون، لأن السلفيين منظور إليهم، السلفيون منظور إليهم مراقبون، وأنت إذا كنت على السلفية وتلتزم أشياء ثم يعني تركت شيئا قامت عليك الألسنة بينما لا يتكلمون عن آخرين، ولهذا لابد أن تكون حذرا. نعم، لا لأجل الناس بل لأجل رب الناس سبحانه وتعالى. وذكر رحمه الله تعالى نظائر لهذه المسألة من كتاب الله سبحانه وتعالى، وقوله رحمه الله تعالى وقوله تعالى وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، فإن قوله تعالى إلا ما قد سلف في الموضعين استثناء منقطع، والاستثناء المنقطع هو يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، فقوله إلا ما قد سلف لم يدخل في التحريم والاستثناء. فهمتم هذا يا إخواننا؟ هذا لو وصل بالنحو، الاستثناء المنقطع هو يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، ليس داخلا فيه، أي يكون المستثنى ليس داخلا في حكم المستثنى منه، لأنه وأن تجمع بين أختين إلا ما قد سلف، الجمع يختم حكمه حرام، إلا ما قد سلف حرام أم ليس حراما؟ ليس حراما، لأن هذا استثناء منقطع، والاستثناء المنقطع هو الذي تقدر فيه أداة الاستثناء بلكن، لهذا قال تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، إلا إبليس الاستثناء هنا منقطع لأن إبليس ليس من جنس الملائكة، فيكون قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، أي لكن إبليس لم يسجد. نعم. طيب، فصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واختلف في الأفعال وفي الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها إلى آخره. اعلم أن خلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المبحث هذه المسألة، بارك الله فيكم، بعض العلماء يقول لا تنبني عليها ثمرة عملية، ولهذا لا ينبغي أن تشغل بها الطروس ولا الرؤوس، لا ينبغي أن تشغل بها الطروس كتابة ولا الرؤوس، لكن على كل حال يستفيد منها طالب العلم. نعم. اعلم أن خلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المبحث أن حكم الأفعال والأعيان أي الذوات المنتفع بها قبل أن يرد فيها حكم من الشرع فيها ثلاثة مذاهب: الأول أنها على الإباحة، وهو الذي يميل إليه المؤلف واستدل بقوله تعالى: وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فإنه تعالى امتن على خلقه بما في الأرض جميعا ولا يمتن إلا بمباح. طيب، قول المصنف رحمه الله تعالى: اعلم أن خلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المبحث أن حكم الأفعال والأعيان أي الذوات المنتفع بها قبل أن يرد فيها حكم من الشرع فيها ثلاثة مذاهب: الأول أن على الإباحة، وهو الذي يميل إليه المؤلف، هذا فيه نظر، أنه الذي يميل إليه المؤلف فيه نظر، لأننا إن شاء الله تعالى سننقل، وإن لم نكن قد نقلناه مباشرة من كتاب الروضة وإنما بواسطة كتاب، سننقل عن المصنف رحمه الله ما يفيد أنه اختار المذهب الثالث وهو التوقف. التوقف، نعم. ولا يمتن إلا بمباح إذ لا منة في محرم. واستدل لإباحتها أيضا بصيغ الحصر في الآيات كقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير الآية، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الآية. واستدل لذلك أيضا بحديث: الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. وهذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجة عن سلمان الفارسي وحسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. رواه الترمذي وابن ماجة عن سلمان وحسنه الإمام المحدث الألباني رحمه الله تعالى. نعم. المذهب الثاني أن ذلك على التحريم حتى يرد دليل الإباحة، واستدل لهذا بأن الأصل منع التصرف في ملك الغير بغير إذنه، وجميع الأشياء ملك لله جل وعلا، فلا يجوز التصرف فيها إلا بعد إذنه. ونوقش هذا الاستدلال بأن منع التصرف في ملك الغير إنما يقبح عادة في حق من يتضرر بالتصرف في ملكه، وأنه يقبح عادة المنع مما لا ضرر فيه، كالاستظلال بظل حائط إنسان والانتفاع بضوء ناره، والله جل وعلا لا يلحقه ضرر من انتفاع مخلوقاته بالتصرف في ملكه. المذهب الثالث التوقف عنه حتى يرد دليل مبين للحكم فيه. طيب، مسألة الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها، ما حاجتنا لبحث هذه المسألة؟ والشرع قد جاء ولم يترك مسألة إلا وبين فيها حكما، فإن الله سبحانه وتعالى بين جميع ما يحتاجه الناس: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ما حاجتنا إلى بحث مسألة الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع؟ وهل هناك زمن خلا من شرع؟ هل هناك زمن أو هناك أمة خلت من شرع؟ ليس هناك أمة خلت من شرع، على أن المصنف رحمه الله تعالى سيذكر تفصيلا آخر لعلماء الوصول ويذكر ما يختاره. طيب، اكتب عند قوله. طيب، قبل أن نكتب: حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع فيه ثلاثة مذاهب للعلماء. المذهب الأول أن الأعيان المنتفع بها، لتخرج الأعيان التي لا ينتفع بها، الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع حكمها أنها على الإباحة، لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهذا يفيد الإباحة من جهة أنه في سياق الامتنان، وإنما يمتن بالمباح. صحيح يا أخواننا؟ المنة إنما تكون بالمباح، المنة تكون بالمباح بالمحرم. امتن علينا بذلك فدل على أنها مباحة. نعم. وأيضا يحتج على ذلك بقوله تعالى بالآيات التي فيها حصر المحرمات، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فحصر المحرمات، إذن ما عداها يكون مباحا. وأيضا احتج بقوله صلى الله عليه وسلم الحلال ما حل الله في كتابه والحرام ما حرمه الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. لكن هذا النص بعد ورود الشرع أم قبل ورود الشرع؟ بعد ورود الشرع. إذن المذهب الأول أن حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع أنها على الإباحة. المذهب الثاني أن حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع على التحريم، لأن هذه الأعيان ملك من؟ ملك الله سبحانه وتعالى، وما كان ملكا لأحد لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنه. هذا تقرير قولهم. ونوكج هذا الاستدلال بأن منع التصرف في ملك الغير إنما يقبح عادة في حق من يتضرر بالتصرف في ملكه، والله سبحانه وتعالى لا يلحقه ضرر. إذا مذهب بأن الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع على الإباحة، والثاني أن على التحريم، والثالث التوقف حتى يرد دليل، حتى يجيء الشرع. اكتب عند قولي التوقف عنه حتى يرد دليل مبين للحكم فيه. واكتب وهو الذي اختاره ابن قدامة في الروضة، وهو الذي اختاره ابن قدامة في الروضة، قال وهذا القول هو اللائق بالمذهب، وهذا القول هو اللائق بالمذهب. إذ العقل لا مدخل له في الحظر والإباحة، إذ العقل لا مدخل له في الحظر والإباحة على ما سنذكره إن شاء الله تعالى. وإنما تثبت الأحكام بالسمع، وإنما تثبت الأحكام بالسمع. انتهى انتهى. وهو مذهب الظاهرية، اكتب وهو مذهب الظاهرية، واختاره ابن حزم في الإحكام. القول بالتوقف هو مذهب الظاهرية، وهو مذهب الظاهرية واختاره ابن حزم في الإحكام. ثم إنه لا فائدة من عقد هذه المسألة، اكتب ثم إنه لا فائدة من عقد هذه المسألة، إذ مجيء الشرع كاف في معرفة حكم هذه الأشياء، إذ مجيء الشرع كاف في معرفة حكم هذه الأشياء. ولأنه لا يصح إعطاء ما بعد الشرع حكم ما قبل الشرع. هذا ابن تيمية رحمه الله تعجب أن يكون هذا مما يذهب إليه أحد من العلماء. ولأنه لا يصح إعطاء ما بعد الشرع حكم ما قبل الشرع. راجع مجموع الفتاوى المجلد 21 صفحة 539، راجع مجموع الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية مجلد 21 صفحة 539، على أن وقوع هذه المسألة ممتنع، على أن وقوع هذه المسألة ممتنع لأن الأرض لم تخل من نبي مرسل على أن وقوع هذه المسألة ممتنع، لأن الأرض لم تخل من نبي مرسل، قال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. على أن وقوع هذه المسألة ممتنع لأن الأرض لم تخل من نبي مرسل، قال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. اقرأ. نعم. واعلم أن لعلماء الأصول في هذا المبحث تفصيلا لم يذكره المؤلف ولكنه أشار إليه إشارة خفيفة، وهو أنهم يقولون الأعيان مثلا لها ثلاث حالات: الأولى إما أن يكون فيها ضرر محض ولا نفع فيها البتة كأكل الأعشاب السامة القاتلة، الثانية وإما أن يكون فيها نفع محض ولا ضرر فيها أصلا، وإما أن يكون فيها نفع من جهة وضرر من جهة، فإن كان فيها الضرر وحده ولا نفع فيها أو كان ضررها أرجح من نفعها أو مساويا له فهي حرام، كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ضرر ولا ضرار. حديث لا ضرر ولا ضرار رواه ابن ماجة وصححه الإمام الألباني. وإن كان نفعها خالصا لا ضرر معه أو معه ضرر خفيف والنفع أرجح منه فأظهر الأقوال الجواز. وقد أشار المؤلف إلى هذا التفصيل بقوله المنتفع بها، فمفهومه أن ما لا نفع فيه لا يدخل في كلامه. أصلا هذه المسألة يا إخوان هي مفرعة عند المعتزلة من مسألة التحسين والتقبيح العقليين. المعتزلة يقولون بالتحسين والتقبيح العقلي، يعني أن الأحكام تعرف بالعقل، ولهذا التكفير والتكفير وعدم العذر بالجان أحيانا يؤسس على هذا الأصل الفاسد. عدم العذر بالجهل في بعض الأمور يؤسس على هذا الأصل الفاسد، وهو البناء على حكم العقل. فالمعتزلة يقولون بالتحسين والتقبيح العقلي، بمعنى أن العقل يوجب الثواب ويوجب الإثم والحرام، هذا باطل عند المسلمين، الحق هذا باطل. هذه المسألة مفرعة على هذا الأصل الباطل. الأحكام قبل ورود الشرع عند المعتزلة يعرف حكمها بماذا؟ بالعقل. فهمتم يا أخواننا؟ نعم. المصنف رحمه الله تعالى ذكر أن لعلماء الوصول في هذا المبحث تفصيلا لم يذكره المؤلف، ولكنه أشار إليه إشارة خفية، وهو أنهم يقولون الأعيان مثلا لها ثلاث حالات. الأعيان هذه إما أن تكون ضرر، إما أن تكون ضررا محضا كالأعشاب السامة، وإما أن تكون نفعا محضا، وإما يكون فيها نفع ضرر من جهة ونفع من جهة. أما بالنسبة للأعيان التي هي ضرر محض فهذه يمنع منها، وأما التي فيها نفع محض أو نفعها أكثر من ضررها فهذه يؤخذ بها. وأما نعم هكذا. نعم. طيب نمشي. نحن ذكرنا ما نعتقده وأمليناه عليكم واستفدناه من الكتاب الذي طلب منا الإخوان أن ندرسه، وقلنا نرجع إليه وهو كتاب معالم وصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للجيزاني. نعم تفضل. شرع هذا شرع. نعم. احتجاجه على أن ما كان ضررا محضا أو كان ضرره أعظم من نفعه بحديث لا ضرر ولا ضرار، هذا شرع. نحن كتبنا لكم تفصيلا جيدا. نعم. قال المؤلف رحمه الله المباح غير مأمور به إلى آخره. من المعلوم أن المباح لم يؤمر به لا تركا ولا فعلا، وقد قدمنا أنه لا يدخل في تعريف التكليف بوجه من الوجوه، وإنما عدوه من أقسام التكليف الحكم التكليفي مسامحة وتكميلا للقسمة كما تقدم. أيضا يبحث الأصوليون في مسألة المباح هو مأمور به أم لا. قال المؤلف المباح غير مأمور به، ثم قال المصنف من المعلوم أن المباح لم يؤمر به لا تركا ولا فعلا. أصلا المباح في تعريفه أنه ما لم يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. لهذا سنرجع نكتب هذا التعريف إن شاء الله. طيب اكتب هنا عند قوله من المعلوم أن المباح لم يؤمر به لا تركا ولا فعلا. اكتب هنا من المعلوم أن المباح لم يؤمر به لا تركا ولا فعلا. اكتب وهو قول الجمهور. وهو قول الجمهور. وخالفهم عبد الله ابن أحمد الكعبي المعتزلي. وخالفهم عبد الله ابن أحمد الكعبي المعتزلي فذهب إلى أن المباح مأمور به. فذهب إلى أن المباح مأمور به لكن يكون الخلاف لفظيا. لكن يكون الخلاف لفظيا إن كان مراد الكعبي. لكن يكون الخلاف لفظيا إن كان مراد الكعبي المباح المتوسل به إلى واجب. لأن ما لا يتم الواجب والمأمور به إلا به فهو واجب ومأمور به. إن كان مراد الكعبي هذا فيكون الخلاف لفظيا، وإلا الجمهور على أن المباح ليس مأمورا به. طيب اكتب عند قولي القسم الثالث المباح، ارجع إلى مبحث المباح. القسم الثالث المباح وحد ما أذن الله في فعله وتركه غير مقترن بذنب فعله إلى آخره. هذا تعريف، هذا التعريف أصلا استفاده ابن قدامة رحمه الله تعالى من المستصفى للغزالي. القسم الثالث المباح وحده، اكتب عند قولي وحده المباح هو ما لم يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. المباح هو ما لم يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. ما لم يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. ويعبرون عنه بالمستوي الطرفين. ويعبرون عنه بالمستوي الطرفين. طيب يا إخواننا، بالنسبة لهذا التعريف أن المباح ما لم يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، الآن شراء المسواك ما حكمه؟ لا، شراء المباح مسواك مباح، شراء المسواك مباح، لكن من أراد أن يطبق به السنة فالآن شراؤه يكون مستحبا. فشراء المسواك مباح لأنه لم يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. هل هناك في الشريعة اشتروا المساويك؟ لا يوجد هذا، لكن المباح لذاته، أما لغيره لا يكون مباحا، يكون مستحبا. طيب من ليس عنده ماء للوضوء لكن يستطيع أن يشتري من غير أن يجحف الشراء بماله، الآن شراء قارورة ماء صافية، ماء صافية تعرفونه؟ طيب في غيره؟ سوبة. حكم شراء قارورة سوبة هذه مباح، لكن من وجبت عليه الصلاة ولم يوجد ماء وبمقدور أن يشتري، ما حكم شراءها؟ واجب، مع أنه كان مباحا، لأن المباح ما لم يتعلق به أمر نهي لذاته. شراء العنب ما حكمه؟ مباح. من اشترى عنبا ليصنع به خمرا حرام. وهكذا، فهمتم؟ ونكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يمكن أن نسمع إذا كان هناك سؤال؟ لا، إحنا نبدأ الحاجة بسؤال يتعلق بالدرس. نعم، على القول بأن الأحكام ليست داخلة في حد الأصول، وهو قول كثير من الأصوليين. نعم نعم. نعم نعم. في خلاف بين العلماء، المرأة إذا اشترطت عند العقد ألا يتزوج عليها أو ألا يخرجها من بلدها، لا يسافر بها، ما حكم هذا الشرط؟ فيه خلاف بين العلماء، فذهب جماعة من العلماء منهم ابن تيمية وابن القيم ومنهم الشيخ السعدي والشيخ ابن عثيمين إلى أن هذا الشرط صحيح ولازم، فمن اشترط فمن قبل شرط امرأة على لا يتزوج عليها هذا الشرط صحيح، فإن أراد أن يتزوج عليها نظر. إن تنازلت عن الشرط الحمد لله، ما تنازلت خلاص فسخ النكاح. ونسب للشيخ الألباني أن هذا الشرط ليس صوابا، وذكر أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى احتج بحديث لما أراد أظن أبناء أبي لهب أن يزوجوا علي بن أبي طالب أختهم ابنتهم، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب الناس وقال إنما فاطمة بضعة مني يريبني ما أرابها، ثم ذكر صهرا له وعدني فوفاني فأفاني، ثم قال إنه لم يكن لي أن أحرم ما أحل الله، إنه لم يكن لي أن أحرم ما أحل الله، ففيه أن الزواج عليها مما أحل الله وأن المنع منه يكون تحريما، والله أعلم. نعم يا أبا عكاشة، ما في سؤال؟ جيد. يقول ذكرتم في الدرس تعريف العادة وهي ما استمر عليه الناس وعادوا إليه مرة بعد أخرى، هل هذا يعم عادة فعل أو جعل الحناء في أيدي الرجال عند مناسبة العرس؟ نعم يشمل وضع الحناء، وضع الحناء والخضاب في يدي الرجل في العرس هذه عادة، لكنها عادة باطلة. نحن قلنا العادة يعني بالتعريف هذا صارت جائزة، هذه عادة صحيح لكن عادة باطلة، عادة لا تجوز، الله أعلم. نعم هذا راجع نفس هذا، راجع له. نعم يأتي إن شاء الله، هذا عندنا مبحث كامل في الاستصحاب. العدم الأصلي هو البراءة الأصلية، هو عدم التكليف. نعم نعم هنا سؤال. نعم نعم الأمور المستحدثة تدخل تحت هذه القاعدة التي ذكرنا أنه لا فائدة منها. لماذا؟ الأمور المستحدثة نحن نحكم عليها بقواعد الشرع، لأننا نعتقد أن أدلة الكتاب والسنة شملت من حيث التأسيس والتقعيد جميع ما كان وما سيكون، يشمل. فالطائر عندنا مباحة. نعم نعم نعم نعم ينتفع به إن شاء الله، ينتفع به. نعم الله أعلم. نعم يا رشيد. الخلاف اللفظي كيف؟ ما في انت كيف يكون مباح منسوب إليه؟ لا، ما هو أصلا المعتزلي قوله باطل، لأن المباح ليس مأمورا به، لكن قلنا إذا أراد هذا المعتزلي بأن المباح مأمور به لكونه وسيلة فإننا نسلم بأنه يكون مأمورا به، لكن ليس مأمورا به من قبيل المأمور به من نوع الغايات، بل من نوع الوسائل. مثل ما ذكرت الآن شراء قارورة الماء لمن يريد أن يتوضأ وليس عنده ماء، الآن شراء الماء أصلا مباح صحيح، لكن إذا لم يكن عنده ماء يجب أن يشتري، إذا لم يكن يجحف بماله يجب يشتري. والله أعلم. نعم، لا يلزمه. يفير من ماذا أصلا؟ هو ما وجب عليه شيء، يفير من ماذا؟ إذا كان من مقدرته أن يسعى لإيجاد المبلغ هذا الشيء، وبين من عنده المبلغ لكن يتدرع بأنه ما عنده، فهمت؟ أما الأول أبدا، هل هناك نص في الشريعة بأن المسلم يؤمر بأن يجمع المال حتى يحج؟ لا يوجد هذا. يقول قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هل قوله ما ليس منه هل له مفهوم؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، له مفهوم صحيح. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هو هذا الحديث جاء بألفاظ، جاء بهذا اللفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وجاء بلفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه، ما ليس فيه فهو رد، فقد يفسر ما ليس منه بما ليس فيه، ويكون الإحداث على سبيل التذكير بسنة كانت غائبة عن الناس، كحديث من سن في الإسلام سنة حسنة فإن الصدقة على المحتاجين مشروعة، فلما ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى أن يتصدقوا على فقراء مضر ولم يقم أحد حتى قام رجل فتصدق وفتح الباب، فكأنه فتح للناس هذا الباب صحيح. والله أعلم. بهذا المعنى يكون له مفهوم، وليس منه فيكون ما من الشرع، أي ما قام عليه الدليل من الشرع، وهذا ليس بدعة. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.